أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور الله ينور عليك الله يصلح حالك الله يصلح ومن يؤمن بالدين الله ويعمل صالحا يدخل جنة يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار بسم الله الرحمن الرحيم يا رب بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله يا أولي الألباب الله يشرح صدرك يا مولانا الله عليك الذين آمنوا الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الله أكبر. الله يا سيدنا. رسول رسولا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الله أكبر. الله يا سيدنا. الله عليك. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله يعتني وأعزام الشيخ الله عليك. قد أحسن الله له رزقا. قد أحسن الله له رزقا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله يا أولي الألباب. الله يا سيدنا. الذين آمنوا يا قمة العلم. الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ترى الرسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله الله يا قمة العلم، زادك الله علما وإيمانا. خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله يا سيدي. الله الذي خلق سبع سماوات. قادر على ما يشاء. الله الذي خلق سبع سماوات. ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الله أكبر. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله يا سيدنا، زادك الله علما. الله عليك. الله الذي خلق سبع سماوات. ومن الأرض مثل يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك صلى الله عليه وسلم الله يا سيدنا والله غفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله يا سيدنا الله يا رسول الله الله عظيم الله يا سيدنا الله الذي خلق سبع السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الله الذي خلق سبع السماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الله يا عم الشيخ علطة الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات زوجك. والله غفور رحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. الله يا سيدنا الله يا عم الشيخ حمصة. والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا صلى الله عليه وسلم صلى يبقى عليه وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. الله الله يا واعظ. نعم يا سيدي نعم. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله وعليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. الله يا سيدنا فتح الله عليك. الله يا عم الشيخ الله أكبر. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات

لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا. الله يا سيدنا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. الله أكبر. حياة النبي بهذا الوعظ وبهذا الإخفاض. الله يفتح عليك. كمان مرة. سبحانك. الله. الله يا سيدي. أنت خالي واعظ. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. الله أكبر. الله يا سيدي. الله عليك. بيت ربك مسمح. الطريقة اللي تعبت ربنا زي كده. الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. الله يا قارئ الجنين يا عم الشحنطة يصلح حالك. الله أكبر. توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله يا سيدنا. نعم. يوم لا يخزي الله النبي صلى الله عليه وسلم. الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبة نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الله أكبر. الله يا عم الشيخ حمزة، فتح الله عليك. الله والذين آمنوا ما يوم لا يخزي الله النبي صلى الله عليه وسلم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا الله يصلح حالك. الخيمة في خلق كأنما الخلق من القبور قد بعثت. فتح الله عليه. اقرأ يا مولانا. الله أكبر. الله يسلمك. ربنا ربنا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. الله يسلمك. الله يعمل الشفاء. الله يمتع بالصحة رب. الله يا أيها النبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. ايوه يا تالي واس يا مجان. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة الله يا واعظ وضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. الله اكبر. سبحانك يا رب. ونجني من القوم الظالمين. ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران يا سيدي يا قمة العلم ومريم بنت عمران التي أحصنت أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. نفعك الله بهذا الكتاب. الله يصلح حالك. نعم. الله يصلح. وكانت من القانتين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه. الله اكبر. الله يا سيدي اصلح حالك. الله يشرح صدرك. وكانت من القانتين وكانت من القانتين لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. الله أكبر. العلم ده أصل درجات. قد أتاك الله الدرجات. الله عليك. نعم. ما شاء الله سيدي. تبارك الذي بيده الملك. بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة. الله أكبر. الذي خلق الموت والحياة. لا إله إلا الله. الله أكبر. ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله أكبر. الله يزيدك من نعيم الله. الله يزيدك. سبحان من وهبك هذه النعمة. الله يا سيدي. نعم. نعمات النعمة مجموعة كم بكبير من النعمة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن.